قل إن صلاة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن استخرت الله تبارك وتعالى أن أخصص حلقة في الشهر لأرد فيها على المعتدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتطاولين على أهل العلم لأربع حلقات في الشهر، سأجعل ثلاثة منها إن شاء الله في شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وأجعل حلقة لرد هذا العدوان الذي هو كالسيل، سواء كان في الإعلام المرئي أو في المسموع أو في المقروء. وسميت هذا الرد صفحات البرهان على صفحات العدوان، نرد على هؤلاء المعتدين بالنقل والعقل وبما اصطلح عليه أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وكنت في الحلقة الماضية تعرضت لأحد الطاعنين على هشام بن عروة رحمه الله تعالى، وأنه ذكر أنه لما راجع كتب أهل العلم وجد أن ستة من العلماء أو أكثر طعنوا على هشام بن عروة. وقد قلت في آخر الحلقة الماضية أن هذا ليس بصحيح، وأنه لم يطعن على هشام بن عروة إلا مالك بن أنس فقط، بل وقلت إن طعن مالك ليس بطعن على الحقيقة. وذكرت طرفا مما يعني كان بين مدرسة الحجاز وبين مدرسة العراق، فأنا آخذ الخيط من هنا لأتمم الكلام عن مسألة هشام بن عروة، ثم أدلف اليوم إن شاء الله تعالى إلى موضوعنا في الرد على بعض المتهجمين على الصحيحين بأحاديث لم يفهموا معناها. قلت إن هشام بن عروة رحمه الله ثقة متقن، لم يطعن عليه أحد من أهل العلم قط، بل كما ذكرت لكم في المرة الماضية أجمع أهل العلم على أنه ثبت. لكن مالكا كما نقل عنه لم يرضى عن طريقته في أداء الحديث لما دخل العراق، وذكرت الخلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز فيما يتعلق بأدوات التحمل. أنا هردد الكلام الذي ذكرته في آخر حلقة الماضية عشان بس يبقى الكلام متماسك. أدوات التحمل هي الصيغة أو الكلمة التي تنقل أنت بها الكلام الذي وصل إليك. أنا النهاردة وأنا جالس أنا في موضع الأداء. موضع الأداء يعني أتكلم، وأنتم الآن تسمعون مني، فأنا أؤدي ما عندي وأنتم تتحملون ما تسمعونه مني. والتحمل هو إدراك الشيء وفهمه، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أي أمروا بحملها، ثم لم يحملوها أي لم يؤدوها. يبقى أنا عندي التحمل هو التلقي، يبقى أنا الآن أؤدي ما عندي بالكلام وأنتم تتحملون ما عندي بالكلام. زي أنت عارف البطارية، البطارية أنت بتشحنها، لما بتشحنها بتبقى البطارية في وقت الشحن إيه؟ في بتتحمل، بتتحمل يعني بتاخد الشحنة. لما بتحطها في السيارة بتبتدي تؤدي الشحنة المختزنة فيها علشان خاطر إيه؟ تؤدي دورها. أدي معنى التحمل والأداء. فأنا النهاردة عندما أتكلم وأقول، أقول كلاما أي كلام، أنت بعد انتهاء المجلس تاخد كلامي وعايز تنقله إلى رجل آخر، يا ترى هتقول إيه بقى؟ هتقول عن أبي إسحاق أنه قال، ولا هتقول سمعت أبا إسحاق، ولا هتقول أخبرني، ولا هتقول أنبأني، ولا هتقول قال لي؟ لازم تقول كلمة من دي وأنت تنقل عني. الكلمة دي اللي أنت بتستخدمها وأنت تنقل عني اسمها أدوات التحمل. كان في إشكالية في بعض أدوات التحمل ما بين مدرسة العراق وبين مدرسة الحجاز، كما قلت لكم فيما تعلق بمسألة العرض والاستماع. كان أهل العراق يقولون السماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض على الشيخ. العرض اللي هو إيه؟ تلميذ يقرأ ويعرض على الشيخ والشيخ يسمع ويقر، يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يقول له نعم. يبقى إذن الشيخ أقر القارئ، يبقى ده اسمه عرض. التلميذ بيعرض الكلام على الشيخ والشيخ يقر أو ينكر. لأهل العراق قال لك لا، العرض لا، السماع المباشر لما الشيخ يقول حدثني فلان عن فلان ده أقوى من لو واحد أرى عليه. كان أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك يرون هذا تنطعا، ويقول لك لا، العرض كالسماع. واستدلوا بأدلة من أظهرها القرآن. هو القرآن الشيخ ولا بيقرأ القرآن على التلميذ، ولا التلميذ اللي بيسمع على الشيخ؟ التلميذ هو اللي بيسمع، يعني التلميذ عمال يقرأ وعمال يعرض القرآن على الشيخ، يبقى ده اسمه عرض. طيب إذا كان هذا في القرآن وهو جائز باتفاق الجماهير، إزاي بقى العرض أقل من السماع؟ على الأقل العرض مثل السماع. وقال إبراهيم بن سعد أحد أئمة المدينة: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. بل رد مالك رحمه الله ردا عمليا على أهل العراق، وهو أنه ظل 17 سنة لا يقرأ الموطأ من لفظه على أحد. حد عايز يسمع الموطأ من مالك يقول له التمس من يقرأ لك، أنا لا أقرأ الموطأ على أحد. حتى أن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك وأراد أن يسمع الموطأ قال له التمس من يقرأ لك، فقال الشافعي أنا قارئ، فقرأ فأعجبه أعجب مالكا لغة الشافعي رحمه الله. والشافعي كان فصيحا، تربى في قبيلة هذيل وأفصح العرب، وحفظ 10,000 بيت، وكان يعني كلامه حجة. وفي صحيح مسلم إذا أراد مسلم أن يروي حديثا عن مالك من طريق يحيى بن يحيى يقول هكذا: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يبقى إذن قرأت على مالك يعني بيعرض الموطأ على مالك، إنما مالك يقرأ على حد؟ لا، ما كانش بيقرأ على حد. ليه؟ إمعانا في الرد على أهل العراق. فهشام بن عروة لما دخل الكوفة في العراق، وما أعلمه دخل بلدا في العراق غيرها غير الكوفة، في المرة الأولى قال أخبرني أبي سمعت عائشة، في المرة الثانية قال أخبرني أبي عن عائشة، في المرة الثالثة قال عن أبي عن عائشة. فالكلام ده لم يعجب مالكا، عشان كده يعقوب بن شيبة بيقول إيه؟ بيقول فكأن هشام بن عروة تسهل لأهل العراق في الأداء، يعني بدل ما يقول أخبرني وسمعت قال عن. وإيه الإشكال اللي فيها بقى؟ فمالك رحمه الله ما كانش عاجبه أن هشام بن عروة يتسهل لأهل العراق بالذات، فأم إيه قال الله أنا ما كانش عاجبني أنه عمل كده، كنت أتمنى أن يفعل غير ذلك. فين الجرح اللي مالك جرحه لهشام بن عروة؟ هل قال هشام بن عروة سيء الحفظ مثلا؟ هل قال هشام بن عروة واهم في أحاديث؟ لا، كل المسألة أن مالكا ما أعجبه أن يتسهل هشام بن عروة في أدوات التحمل لما حدث العراقيين، أدي اللي حصل بس. يبقى اسمه جرح مجمل، يعني كأن مالك بن أنس قال فعل هشام خلاف الأولى، وكنا نتمنى أن يحتفظ بأدوات التحمل. هذا عند علماء الجرح والتعديل ليس بجرح أصلا، ولو سلمنا أنه جرح فده اسمه جرح مجمل. مجمل يعني إيه؟ يعني غير مفسر. هذا لا يقف أمام التعديل المحقق الذي أجمع العلماء على ثقة هشام بن عروة فيه. ده حاجة. الحاجة الثانية أن يحيى بن سعيد القطان قال رأيت مالكا في المنام فسألته عن هشام بن عروة فقال ما حدث به عندنا في المدينة فهو، يعني إيه؟ يعني كأنه يصححه، وما حدث به في العراق قال فكأنه يوهنه. هناك اتفاق بين أهل العلم أنه لا يؤخذ من الرؤيا أحكاما، المنامات لا يؤخذ منها أي حكم. يعني مثلا لو النهاردة 28 شعبان، غدا إما أن يكون 29 شعبان، النهاردة 29 شعبان، بكرة إما أن يكون المتمم لشعبان أو يكون أول رمضان، زي النهاردة كده، النهاردة 28 ذو القعدة 1429 يوم الأربع، بكرة الخميس 29 ذو القعدة، يوم الجمعة هل يا ترى ده 30 ذو القعدة ولا أول ذو الحجة؟ هنستطلع الهلال؟ لا، افترض بقى واحد من أهل الصدق والضبط والأمانة ويرى الرؤيا كفلق الصبح، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له غدا أول رمضان أو أول ذي الحجة، وأنا بقول لك ده رجل صالح ويرى الرؤيا كفلق الصبح، اللي يراه يعبره في الحقيقة، لو ان الرجل بقى 29 شعبان بكره يا ترى المتمم لشعبان ولا اول رمضان؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في المنام وقال له غدا اول رمضان. طيب هل يلزمه ان يصوم؟ وهل لو بلغ الامه بهذه الرؤيا يجب على الامه ان تصوم؟ عند اهل العلم جميعا لا يجب عليه ان يصوم ولا يجب على الأمة أن تصوم، مع أن الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا كما هي في الكتب. فده إذا كان في مثل هذا. فلما يحيى القطان يقول أنا شفت مالك في المنام وسألت عن هشام بن عروة قال له ما حدث به في المدينة فصحيح وما حدث به في العراق فكأنه يوهنه، يؤخذ من هذا حكم؟ طبعا لا، لا يؤخذ من هذا حكم. النقل الثاني اللي نقله عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال بلغني عن مالك أنه كان لا يرضاه، وابن خراش لم يدرك مالكا. مين الواسطة بقى اللي بين ابن خراش وما بين مالك؟ لو أنا عايز أشتغل بقى بالأسانيد هتلاقي المسألة حتى مطعون فيها فيما تعلق بمالك. سلمنا أنه ثبت عن مالك أنه كان لا يرضاه، قلت لكم وجه الكلام عن مالك. كل القصة أنه تسهل الأهل العراق لا أكثر ولا أقل. عشان كده ابن القطان الفاسي رحمه الله لما تكلم في هشام بن عروة الذهبي شن عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وقال فدع عنك هذا الخبط، بيقول بيكلم ابن القطان الفاسي اللي بيقول إن هو تغير، قال فدع عنك هذا الخبط فهشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. زعلان من ابن القطان الفاسي أنه تعرض لمثل هشام ابن عروة. فلما يجي واحد يقول لي بقى أنا بحس في الكتب ويلبس بقى رداء الأستاذية ويقول لك ده طعن عليه ستة وطعن عليه أكتر من ستة والكلام ده هو، أنا قلت لكم ليس في الكتب طعن إلا عن مالك، وقد أثبتت بقوانين أهل الحديث أن هذا ليس طعنا على هشام ابن عروة. ده الكلام ده ايه تتمت الحلقة الماضية. انما اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة عدة احاديث، وانا يعني اعتقد ان الوقت لن يسمح بي يعني الرد عليها جميعا، لكن انا سأقرأ عليكم ما كتبه واحد من هؤلاء لتعلموا ادبهم وتعلموا اخلاقهم وتعلموا كيف ينظرون إلى أهل العلم. ولنن أعلق لأن كلامه هو أكبر تعليق على أدبهم. بس قبل ما أتكلم في المسألة دي أريد أن أؤصل أصلين. الأصل الأول أن المقلد لا يجوز له أن يلبس ثياب المجتهدين وهو يتكلم، والمرء إذا دخل في باب الاجتهاد في النظر لابد أن يكون صاحب أهلية. ما يجيش واحد يتكلم أي كلام. ممكن كلامه عند الجهلة يجد مجالا، لكن عند أهل العلم يكون المرء كما قال الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، يستهجنه أهل العلم. وإن كان هو بيحب همبك فالهمبكة دي ممكن تنفع عند الجهلة، لكن عند أهل العلم لا. ومن تعرض لأهل العلم وجرحوه فهذا هو الذبح حقا، لكن لا يحس بضربة الإبرة مبنج. سلم يكون ما عندوش إحساس ومتبنج لما تديله إبرة ما يحسش بيها. يعني شوف الجماعة اللي هم اللي احنا بنرد عليهم دول من بني همبكة، في قبيلة كده اسمها بني همبكة شغالين بالإيه بالحدوتة دي. فكروني بواحد نحوي كان له صديق، فراح مرة هذا النحوي يسأل عن صديقه، فطلع له أخوه فقال أخوك هنا؟ قال له ذهب يستعذب لنا الماء. هو المفترض عشان ينطق صح يعني، يقول ذهب يستعذب لنا الماء، فهم قايل له لا دي اسمها الماء، ده النحو اللي بيقول لي ايه لاخو صديقه يعني. جاء في اليوم التالي قال له اخوك هنا، قال له اخونا اخي جاءنا بالماء، قال له لا المفروض تقول الماء، قال له يا عم انت لسه قايل امبارح الماء، هو انت كل شويه تغير رايك ولا ايه؟ قال له لا ما اصل الباء حرف جر، اتانا بالماء لازم تكسر. فده قال ده النهارده مش فايد باين علينا. راح الرجل النحو ده وجاي يسال عن صديقه في اليوم الثالث، فقال له اخوك هنا، هيقول له ايه؟ هينصب له يقول له لا ده مكسور، يكسر له يقول له لا ده مرفوع. فعشان يخلص منه قام قال له ايه؟ قال له لا لي لو. خد بقى اللي يعجبك، عايز ترفعها عايز تنصبها عايز تجرها، ايه لا لي لو، خد اللي انت عايزه، هو مش هنا وخلاص. في ناس شغلين بالحدوته دي زي الراجل ده، لا لي لو. لا، المقلد قبل ما يكتب لازم يبحث عن عرضه وسمعته بين اهل العلم، ولا يغرنه أنه أمسك قلما وكتبا في جريدة وكتب في جريدة، لا، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اوعى يكون فاكر الكلام اللي هيكتبه ده لن يعرض عليه يوم القيامة، سيعرض عليه. ولما يلبس ثياب المجتهدين وهو غارق في التقليد يقلد غيره، إذا وافق هواه هذه مشكلة عليه يوم القيامة ومعرة عليه في الدنيا إن كان يحس بذلك. ولا أجد مثلا لهؤلاء المقلدين من هذا المثل الذي ضربته عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة ابن عبد الرحمن. وأنا طبعا لا أقصد المثل كله، وإلا فأبو سلمة ابن عبد الرحمن من أساطين العلماء الكبار، وطبعا لا أقصده بكلامي، فهذا سيد من السادات ثقة وفهما وعلما وإدراكا، لكن قلد في مسألة ولم يتحقق من دليله فضربت له عائشة رضي الله عنها مثلا. كان في أول الإسلام أن الرجل إذا أتى امرأته ولم ينزل لا يغتسل، لا يجب عليه غسل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. يعني الماء من الماء؟ الماء الأولانية اللي هي المية اللي انت بتغتسل بيها، والماء الثاني اللي هو ماء المني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمنيت الماء الثاني فاغتسل بالماء الأول اللي هو الماء الطهور. يعني يبقى الماء أي الغسل لا يكون إلا من الماء اللي هو المني، هذه معنى الماء من الماء. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا، ولم يبلغهم الناسخ لهذا الحديث، فطلع أبو سلمة بن عبد الرحمن وجعل يقول الماء من الماء الماء من الماء، وقال الكلام ده في حضرة من؟ في حضرة عائشة رضي الله عنها. فقالت له يا أبا سلمة مثلك، أهدى المثل اللي ضربته له بقى، مثلك كمثل الفروج، الفروج الديك الصغير، سمعت ديك تتصيح فصاح معه. بس الديكة اللي هي إشارة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الجماعة المخضرمين من العلماء، قال له سمعتهم يقولون قولا فأنت تقول مثلهم ولم تتحقق من المسألة. إني سمعت، ده كلام عائشة رضي الله عنها، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أدي الحديث الناسخ. يبقى سمعت ديك تتصيح فصاح معه، آدي إيه؟ آدي شأن المقلد، يقول كلاما غير محقق. المقدمة الثانية اللي عايز أقولها أن الفهم نعمة، وليس من حقيقة الفهم أنك إذا رأيت نصين متعارضين تضرب أحدهما بالآخر. لا، العلم حقا أن تستطيع الجمع بين نصين صحيحين. ما بقولكش نص ضعيف ونص صحيح، لا، النص الضعيف اركنه على جنب ويبقى النص الصحيح بلا معارض. لكن افترض ان انا عندي نصان، نص صحيح ونص صحيح، وظاهرهما التعارض، ده بيعارض ده، اللي بيفهم يستطيع ان يجمع بين هذا وذاك بوجه من وجوه الجمع المعروفة. اللي ما بيفهمش يقول لك لا، الاتنين معارضين بعض، ارمي واحد وخد التاني. وقد يقع عدم الفهم لبعض أفاضل بني آدم. لا، مش لازم يفهم كل مسألة، ساعات يبقى فيه مسألة تند عن فهمه، وكمان مسألة وكمان مسألة وكمان مسألة، بس عنده 100,000 مسألة عرف يسلك فيها يبقى من العلماء. وكونه ما عرفش يوفق ما بين حديث حديثين 3 4 5 لا يضره، طالما شهد له أهل العلم بالأهلية، وهذا شرط أن يشهد له أهل العلم بالأهلية. يعني مثلا إذا أخذنا قبة بني آدم اللي هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. وعشان ما تتصورش أن سليمان عليه السلام لما فهم القضية دي عاد بالنقص على داود أنه لم يفهمها، فقال عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. فإياك أن تنتقص داود عليه السلام لمجرد أن فاتته هذه المسألة. عشان كده ربنا عز وجل قال وكلا آتينا حكما وعلما، يبقى هو عالم لكن ندت عنه مسألة. إيه بقى المسألة اللي ندت عن داود عليه السلام؟ كان في جماعة لهم غنم وآخرون لهم حقول عنب، عنده كم حقل كده في عنب. اللي عنده غنم، الغنم تسربت بالليل، أصل النفش إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش هو الرعي ليلا، الغنم خرجت بالليل قامت داخلة على غيطان العنب، كلت الورق وما خلتش، وكلت العنب وما خلتش حاجة، يعني الغنم أفسدت إيه؟ أفسدت حقول العنب. فالجماعة بقى بتوع العنب ما عجبهمش القصة دي، قاموا رايحين لداود عليه السلام، قال خلاص يبقى جزاء وفاقا لأصحاب الغنم تاخدوا الغنم بتاعتهم. وهم خارجين من عند داود لقيهم سليمان عليه السلام، قال ماذا قال لكم داود؟ قال والله ادى الغنم بتاعتنا للجماعة بتوع العنب. فدخل على أبيه فقال له أو غير ذلك، يعني نحكم بحكم تاني. قال له تحكم بإيه؟ قال له الجماعة المتضررين اللي هم بتوع العنب ياخدوا الغنم يشربوا من ألبانها، والولدة بتاعة الغنم ياخدوها وينتفعوا بالغنم، والجماعة بتوع الغنم ياخدوا غطان العنب يصلحوها ويزرعوها لحد ما يرجعوا العنب زي ما كان. أما العنب يرجع زي ما كان، الجماعة بتوع العنب يرجعوا الغنم لأصحابها. قال هو ده العدل، هي دي القضية بقى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ودي مقررة في ديننا أن الضمان على أهل المواشي يكون نهارا، أن الضمان على أهل المواشي يكون ليلا، أما نهارا لا، ما لهمش ضمان. يعني لو أنا ربط الجاموسة في الغيط وربطت كويس، الجاموسة لفعت الوتد وخلعته وقامت رايحة غيط واحد وكالت منه، هل يلزمني أنا إن أنا أعوض الراجل صاحب الحقل اللي فيه برسيم مثلا، إذا كانت البهيمة كالت إراض برسيم، هل يلزمني أنا بعد ما أخذت احتياطاتي وربطتها والكلام ده يلزمني إن أنا أسدد له ثمن البرسيم اللي البهيمة أكلته؟ لا. طب لو الجاموسة خرجت من الزريبة بالليل وقامت فتح الباب وخرجت وأكلت البرسيم ده، يلزمني؟ أيوة يلزمني، لأن كون البهيمة تفتح الباب ده غلطة مني، المفروض أن أكون قافل الباب بالمسك. البهيمة بقى ما عندهاش يعني الذكاء إنه من فتح المسك ولو قفلت ومفتح القفل وطلع، لا، يبقى ده إهمال من مين؟ إهمال من البني آدم اللي هو صاحب الجاموسة بالليل ما ربطهاش كويس، لكن بالنهار. عشان كده في بعض الأحاديث والبهيمة جرحها جبار، لو البهيمة خلعت الوتد بالنهار وطلعت وداست على واحد أنا ما عليش حاجة، لكن بالليل عليه. يبقى إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش كما قلنا هو الرعي، وإيه؟ الرعي ليلة. يبقى ربنا عز وجل ما بيقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ودي مش أول مسألة سليمان عليه السلام يرزق فهمها ولا يرزقه داود عليه السلام. عندنا برضو الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان على زمان داود عليه السلام كل امرأة لها ولد، المرأتين دول كل واحدة حطت ابنها، قام الديب جاي واخد ولد من الولدين دول وهرب بيه يأكله، فما بقي من الغلامين الصغيرين إلا واحد، فالأمين دول جم لقوا الولد ده فاختصموا عليه، ده تقول ابني والتاني تقول ده ابني. قال طب مين اللي هيتوع عن ابني؟ يعني في واحدة بتستعبط في المسألة دي؟ فقاموا واخدين القصة دي ورايحين لداود عليه السلام. المرأة الكبرى بكت بقى والولد وابني حبيبي ضنايا مش عارفين الكلام ده، والتانية سكتة خالص. ساعات الحزن لما يبقى بلغ مداه البني آدم يتجمد مكانه، يتبلد، لا يعيط ولا يظهر عليه أي حاجة، لكن الحزن اللي في قلبه لو وزع على مدينة لصاروا حزانة. وفي واحد ما بيستحملش ولا واحدة ما بتستحملش، اللي واحد شاكها بشوكة تصرخ وتعيط وما تعرفش الزرار اللي بيتكوا عليه فين، اللي بينزل الدموع فورا دي. فطبعا الأنبياء إنما يحكمون على نحو ما يرون، فلما شاف واحدة بتولول وتقول ابني ومش عارفه الكلام ده والتانية سكتة، قال لك والله المناسب إن تكون دي أمه، فأعطى الغلام قضى به للمين؟ للمرأة الكبرى. فلما خرجت المرأتان لقيت سليمان عليه السلام، ها قال ماذا قال لكما داود؟ فالمرأة الصغرى قالت قضى به لهذه وهو ابني. فقام داود سليمان عليه السلام فكر وقال طيب على أي حال، طالما ان احنا يعني مش عارفين بقى ده ابني مين بالضبط، خلاص نقسمه نصين وكل واحدة تاخد نص، هات السكينة وحط الولد وحيشق نصين. قامت المرأة الصغرى صرخت وقال لا أريده، أعطيه لها، فحكم به للصغرى. هذه حيلة الإمام النسائي بوب يعني أن القاضي له أن يحتال لكي يظهر الحق، كما فعل داود عليه السلام، كما فعل سليمان عليه السلام، احتال حيلة ورجع الولد لأمه. كذلك ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة سليمان عليه السلام إن كان في بني إسرائيل امرأة جميلة، وكان في أربعة من السادة بتوع بني إسرائيل، كل واحد يريد أن يصل إلى هذه المرأة ليفجر بها. المرأة امتنعت أبدا منهم، فأرادوا أن يدبروا لها مكيدة. فهم الأربعة كده أم رايحين لداود عليه السلام وقالوا إن احنا نعرف فلانة الفلانية مكنت كلبها منها، واخد على قصة الكلب وهي ما هم الاثنين مع بعض كده. فبعت داود عليه السلام قال هاتوها، هاتوها علشان ايه؟ عشان نرجمها. فلما دخلت المرأة على داود عليه السلام وما فيش بينة عندها هيرجمها، فسليمان عليه السلام علم بالقضية دي، فدخل على داود قال ألا أو غير ذلك؟ قال له طب ايه؟ قال له احنا نجيب الأربعة كل واحد لوحده ونسأل كل واحد عن لون الكلب اللي هم بيتهموا المرأة بيه. طيب جاب الأولاني، طب الكلب اللي هي بتعاشره لونه ايه؟ قال لونه أحمر. قال له طب اطلع. جاب التاني قال له أسود. جاب الثالث قال له أغبش. جاب الرابع قال له أبيض. يعني ما فيش ولا واحد عارف لون الكلب، مع أنهم لما قالوا أن في كلب معين كده وبيدخل عليها ومش عارف بيعمل إيه وخليه والكلام ده. فأمر داود عليه السلام بقتلهم الأربعة، بدل ما كانت المرأة إيه؟ ستقتل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرج إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فممكن رجل الفاضل تغيب عنه مسألة مسائل الفهم، وحتى لا يظن ظان إن ده نقص فيه قال وكلا أتينا حكما نعلم، ده فيما يتعلق بقبة بني آدم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مثلا يشبهه قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعشان ما فيش حد يستهين بشأن المؤمن الضعيف قال وفي كل خير. طب إيه الخير اللي فيهم؟ الإيمان. هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن المؤمن الأولاني أقوى والمؤمن الثاني ضعيف، ففضله الأول بالقوة، إنما وفي كل خير للإيمان اللي موجود عندهم الاثنين. فاحنا عايزين نقول ان الرجل الفاضل والعالم الكبير الذي له أهلية وشهد له أهل العلم بالأهلية، وانا بتك على كلمة الأهلية دي عشان كل هذا المتكلمين ليس لهم أهلية في الحقيقة، عشان هم عمل النهاردة عمال يقول لك هذا الصحفي الذي أثار الدنيا يقول لك البخاري ومسلم مش معصومين وبعدين فيهم أخطاء. أنا أقول هذا الرجل اخترع فرية ويرد عليها. إيه الفرية اللي هو اخترعها؟ التي ما قال بها عالم قط، وأنا بقول قط أهو بس عالم مش جاهل، ما قال بها عالم قط، ما قال عالم قط إن صحيح البخاري ومسلم كالقرآن. لا، في أحاديث انتقدها أهل العلم مش الجهلة، انتقدها أهل العلم ولهم ملاحظ معينة. فالمسألة لو هي ما بين أهل العلم ما فيش إطلاقا أي مشاكل، الخلاف بين أهل العلم جائز، لا فرق بين غالبهم ولا المغلوب، بس يكونوا من أهل العلم ومن أصحاب الأهلية. لكن ما يجيش جاهل يردد كلام أهل العلم يقول الدار قطني اعترض على البخاري في أحاديث. أيوة يا ابني، ده الدار قطني مش أنت. دار قطني لما يعترض رجل يأتي بحجة وماشي تبع القوانين، قوانين الرواية، ما تقولش علشان الدار قطني اعترض اشمعنى أنا ما اعترضش. وقد وقع شيء من هذا لي مع بعض من له منصب كبير في المسائل الشرعية. لقيته كتب في مجلة من المجلات إن البخاري فيها أحاديث ضعيفة، فأنا ما تصورتش أبدا مع علو منصب هذا الرجل أن أتكلم بهذا الكلام، فشددت الرحلة من بلدي إليه هنا في القاهرة ودخلت عليه. قلت له يا مولانا والله المجلة الفلانية كتبت تحت عنوان أن البخاري في أحاديث ضعيفة، ونسبت إليك كلاما أنك تقول أن في أحاديث ضعيفة، فأنا خايف يكونوا دسوا عليك الكلام وإن ما تكونش أنت تكلمت بالكلام ده. قال لي لا، أنا تكلمت به فعلا. قلت له طيب، أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 30 سنة، وما أعلم عالما قال إن البخاري في أحاديث مكذوبة، فهل تستطيع أن تعلمني الآن هل في أحاديث مكذوبة في البخاري؟ إيه هي؟ إيه يعني؟ قال لي أجيب لك المتخصصين يردوا عليك. قلت له بس فضيلتك اللي كتبت، أنا مش علاقة بالمتخصصين، أنت فضيلتك اللي كتبت. قال لي بالنص الذي أحفظه ونقش على صفحة قلبي. قال ما كله بيتكلم في البخاري، جات علي أنا خلاص المسألة سداح مداح. الدارقطني يتكلم في بعض حديث في البخاري، يجي بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقول وأنا كمان زي الدارقطني. آدي الفوضى التي نعيش فيها الآن. زي ما قلت لكم، الدين علوم الإسلام ليس لها حمى، ما فيش حد بيحمي علوم الإسلام، كلام مباح، كل واحد يتكلم على كيفه. أول ما تيجي تقول له ممنوع الكلام يتباكوا بقى على حرية الرأي، ويرفعوا بقى للمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمش عارف إيه والكلام ده، وقصفوا أقلامنا وبتاع والكلام ده، يقوموا الدنيا ما قعدوهاش عشان يتكلم الكلام اللي هو عايزه. لا، لا يجوز أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا من له أهلية. فأنا عشان كده بقول إن بعض أهل العلم الكبار ممكن يند عليه فهم نص أو نصين أو ثلاثة، لأن الفهم في العلم شيء ومعرفة العلم شيء آخر. ممكن يبقى الدليل عندي دليل واحد أنا ما أعرفش أطلع منه إلا فائدة واحدة، يأتي عالم من العلماء يطلع منه 100 فائدة. الفرق بينه وبين هذا العالم إيه؟ أنني نظرت إلى ظاهر الكلام، إنما العالم الآخر تصرف في الكلام، عنده دلالة منطوق وعنده دلالة مفهوم، عنده مفهوم موافقة، عنده مفهوم مخالفة، ودي كلها عبارة عن قوانين. العالم ممكن يقلب الدليل الواحد يطلع منه عشرات الأحكام، وواحد تاني ما يعرفش يطلع منه حكم واحد. طيب، نأتي النهاردة بقى على بعض النماذج اللي صاحبنا عمال يكتب ويقول لك البخاري ومسلم من أكبر العلماء بس ما فيش حد معصوم. طب أنا عايز أقول حاجة، هل هناك عالم في الدنيا قال إن البخاري ومسلم كالقرآن لا يجوز لأحد أن ينظر إلى حرف فيهما؟ الكلام ده ما قاله عالم قط. يبقى الرجل اخترع الدعوة وعمال يرد على اللي اخترعه، وإلا فمعلوم عند العلماء أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم. ده مش معناه أن البخاري ومسلم ما فيش أحاديث فيها أخذ ورد، لا، فيه أخذ ورد، وكل العلماء قالوا هذا، وسجل السيوطي حتى هذا الكلام في ألفيته في علم الحديث. قال أن كان زمان العلماء بيصنفوا الكتب على الأبواب، يقولك باب في الطهارة، باب في الصلاة، باب في الزكاة، باب في النكاح، باب في مثلا الفرض الخمس، باب في الجهاد، ويريدون أحاديث كيفما اتفق، وممكن تكون أحاديث اللي فيها صحيح واللي فيها ضعيف، أو أحاديث موصولة أو أحاديث مثلا منقطعة الإسناد أو الكلام ده. ده كان في الأول لحد البخاري ما جه غير وجه الدنيا في التصانيف. يعني شوف السيوطي بيقول إيه رحمه الله في الألفية، بل وأول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر بن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الجامع للأبواب يقولك باب في كذا باب في كذا، جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. كابن جريج في مكة، وهشيم في واسط، ومالك في المدينة، ومعمر بن رشد في اليمن، وابن المبارك في خراسان. كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواه ما نصير، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم. أشوف شوف السيوطي بيقول لك إيه، أول الجامع وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، هو الذي اقتصر على الصحيح بس، ومسلم من بعده، والأول اللي هو البخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل، وانتقدوا عليه ما يسير. مش ده إثبات إن في علماء انتقدوا على البخاري ومسلم أحاديث أهو، لكن أحاديث يسيرة بجنب ما جمعوا، فكم ترى نحواه ما نصيرا. العلماء اللي جم بعد كده لقوا الدار قطني أعل بعض الأحاديث، قالوا لا الدار قطني أنت غلطان، ورأي البخاري أصوب ورأي مسلم أصوب. أصوب ليه؟ عشان 1 2 3 4 الدليل الأولاني الثاني الثالث الرابع، ولا مانع أن يكون الدار قطني وقد أصاب، بس ده مجتهد مع مجتهد. ومعروف عند أهل العلم أن قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، زي ما البخاري الوزن تقيل الدارقطني الوزن تقيل، بس هما الاثنين لما بيتكلموا عارفين بيتكلموا في إيه. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم زمان في وأنا بشرح في بعض قواعد المصطلح، إحنا عندنا أي خبر من الأخبار أي رواية مش لازم ينقلها راوي ولا هتيجي من الهوى كده، لا لازم ينقلها راوي. يبقى أنا عندي رواية وعندي راوي، جميل، مين الأصل ومين الفرع؟ الأصل الراوي، والرواية فرع عن الراوي. أنا لما أقول حدثني فلان أنا الأصل، لأن أنا اللي قلت الكلام، فالكلام فرع علي أنا الأصل، والرواية فرع. فالرواة زي ما قلنا عشان أنا أقبل خبر راوي من الرواة لابد أن أنا أعرف مرتبة هذا الراوي من الضبط والإتقان والدين، أشوف خبره هينفع أخذه ولا لا. إذا كان ثقة ثبتا أمينا دينا خيرا اشتهر تعديله وقل جارحوه أو جرحه واحد جرحا غير مفسر جرح مجمل، يبقى أنا أخذ رواية الراوي ده. طب الحكم على الرواة مسألة اجتهادية، واحد رحل وسافر إلى البلاد وسأل عن الراوي وجاب أصله وفصله، واحد ما سافرش ولا بذل هذا المجهود، مين اللي يقدم قوله على الثاني في الحكم على الراوي؟ اللي سافر وسبر أخباره وتعب عليه ولما أقوال الدنيا فيه، ده أقول له لا ده هو اللي عارف الراوي أنت ما تعرفش، يبقى ده يقدم. طب اللي بحث وسبر وعرف والكلام ده قال لك الراوي ثقة، التاني قال لك والله يعني بلغني انه هو كده ما كانش مظبوط وكده، طيب اللي قال الراوي ده ثقة هيصح حديث ولا لا؟ هيصح حديث. اللي قال لك لا ده ما كانش تمام وما عجبنيش ومش عارف ايه بتاع، هيضعف حديث ولا لا؟ هيضعف حديث. ادي واحد صحح وادي واحد ضعف، ده مجتهد وده مجتهد. انا اعرف اوزن بينهم ازاي؟ بقوانين أهل العلم، أعرف ده هو اللي غلطان ولا ده هو اللي غلطان. آدي المسألة قوانين، ما هيش لعب، مش أي واحد يعرف يفك الخط ويروح يقرأ لي صفحتين في كتاب مصطلح ويعرف يعني معلق ويعني منقطع ويعني مش عارف ايه الكلام ده، يجي يفرد عضلات ويقول نحن هنا. أنا هقول لك أهو، أوريك بقى أدب الجماعة دول وأخلاقهم، عشان أنا لما جيت واتهمت واحد من هؤلاء بأنه جاهل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، قال لك على بد يتعلم أدب الحوار ولا بد يتعلم الأدب ويتعلم بقى عدم التطاول على الخصم ومش عارف يعني، مع أنني وصفت هذا المتكلم بما فيه ما قلتش أكثر من كده، ودللت على أنه جاهل على الأقل في المسألة اللي أنا بقولها، مش لازم يكون جاهل في كل حاجة، لا ممكن يبقى عالم في حاجات كتير، بس المسألة اللي أنا برد عليه فيها جاهل جاهل جاهل، المذهب الثلاثي. شوف بقى المؤدبين بقى ولاد الأصول اللي هم تربوا من نعومة أظفارهم. سأل سؤالا في الجريدة، بيقول إيه بقى السؤال؟ هل أخرج البخاري ومسلم أحاديث متنها منكر واضح النكارة؟ الجواب نعم، وسأعطي مثالا. شوف يا سيدي بقى، أنا ناقل كلامه بالنص اهو. قال: أخرج البخاري حديثا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهر الجنون. أنا هأجيب لك الخبر ده بعد كده. ثم قال: وهذا الحديث منكر المتن لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون، وأنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثا، لكن العجب أن مقدس البخاري أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة. أنا مش هرد ولا هقول لكم ده مؤدب ولا سيء الأدب، لأن الكلام يعني بيشرح نفسه. لما يكون حديث في البخاري يقول لا يصدقه لا العقلاء ولا المجانين من ظاهر الجنون، يبقى ده اتهام للبخاري انه مجنون ولا لا؟ ايوه، ده اتهام للبخاري انه مجنون. ده اتهام لكل شراح البخاري اللي هم 300 عالم، مجانين ولا لا؟ ايوه مجانين. ده اتهام لكل العلماء الذين قرأوا صحيح البخاري وهم بالملايين من لدن عصر البخاري إلى عصرنا هذا، دول كلهم مجانين ولا لا؟ أيوة كلهم مجانين بالعبارة دي، إن في صحيح البخاري حديث لا يصدق لا عاقل ولا مجنون ظاهر الجنون. وكثير من العلماء قديما وحديثا أنكروا على البخاري. أنا بقى هدخل في المسألة دخولا علميا وأقول لكم المسألة ماشية إزاي. إيه بقى هو الخبر اللي هو البخاري اتهم بالجنون عشانه؟ حديث رواه البخاري في مناقب الأنصار في باب أيام الجاهلية، رواه عن نعيم بن حماد عن هشيم بن بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون. والخبر في صحيح البخاري مختصر، لكنه ورد في معجم في مستخرج الإسماعيلي على البخاري، ورد مطولا من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون. وأنا سأورد سياق الإسماعيلي، سأورد سياق أبي بكر الإسماعيلي عشان هو مبسوط شوي. قيل لعمرو بن ميمون، وطبعا عمرو بن ميمون هذا ثقة ثبت وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، قيل له: ما أعجب شيء رأيته في الجاهلية؟ قال: بينما أنا في غنم قومي بيرعى الغنم، إذ رأيت قردة وقرد، قرد عجوز وقردة شابة. القردة الشابة مد إيدها كده، والقرد العجوز نايم على إيه؟ نايم على دراعه. إذ جاء قرد شاب فغمزها ثم انصرف، فسلت يدها من تحت رأس القرد العجوز سلا رفيقا، يعني سحبت يدها كده بالراحة كده علشان القرد العجوز اللي بيشخر ده ونايم ما ياخدش باله. وبعدين القردة دي راحت مع القرد وشافوا حالهم، وبعد ما الست القرداية دي اتعملت الحدوتة دي قامت رايحة وحبت تنام زي ما كانت كأن شيئا لم يكن. فالمهم بتدخل ايديها كده بالراحة كده تحت تحت قفا القرد اللي نايم، فالقرد حس، فلما حس ان في حد بيلعب تحت قفاه فاستيقظ فزعا، فاول ما شافها جعل يحوم حولها ويشمها، فصرخ صرخة عظيمة. القرد ده القرود اتلمت، وجعل يشير إلى القردة. ده مين؟ ده القرد العجوز اللي هو جوز مين؟ جوز القرداية ديت. فبيقول إن القرود قعدوا يدوروا يدوروا، راحوا جابوا القرد اللي هو زنى بهذه القردة، قالوا فأتوا بالقرد أعرفه، وقاموا فحرين لحفرة كده وجعلوا يرجمونه بالإيه؟ بالحجارة حتى قتلوه. قال عمرو بن ميمون فلقد رأيت الرجم في الحيوانات قبل أن أراه في بني آدم. ده الخبر اللي البخاري أورده مختصرا، والصحفي المؤدب المتربي على الأدب قال لك لا يقبله إلا المجانين من ظاهر الجنون زي البخاري واللي أنا سميته لكم بقى، الملايين بقى اللي قروا البخاري والعلماء اللي شرح البخاري والكلام ده. طيب هل في حد بيقول لك وأنكره كثير من العلماء قديما وحديث؟ أنا بقول له يجيب لي اتنين أنكروه بس من العلماء، ما يروحش يجيب لي كسير وعوير وثالث ما فيه خير، لا أنا عايز عالم له أهلية. أنا لا أعلم أحدا أنكر هذا إلا ابن عبد البر، وابن عبد البر أحد الأئمة الكبار من أصحاب الحديث والفقه. بس ابن عبد البر لما تكلم بقى على القصة دي تكلم بكلام العلماء مش بكلام الجهلاء، وهقول لك ابن عبد البر اتكلم في المسألة دي ازاي. ابن عبد البر قال هذا حديث منكر. ليه؟ لأن فيه إثبات الرجم في غير بني آدم، وطبعا الدواب والقرود والحيوانات مش مكلفة، مفيش فيها تكليف، فازاي بقى يثبت الزنا وحد الزنا في من لم يكلف؟ أدي مقصود مين؟ ابن عبد البر. ثم أردف ابن عبد البر قائلا، ما نشوف بقول لك ابن عبد البر تكلم بكلام العلماء، أردف قائلا ولو صح ذلك لعلهم كانوا طائفة من الجن تزيوا أو كان شكلهم قرود، وانت عارف الجن بيتشكل، الجن بيتشكل، بيقول له ولو صح ذلك لكانوا طائفة من الجن والجن مكلف. يعني ابن عبد البر الأول أنكر، وبعدين قال لك لو صح ذلك فتأوله إن هم جماعة من الجن. أدي العالم، العالم الأول ممكن ينكر السند، ممكن ينكر المتن، وبعدين بعد كده يقول لو صح ذلك يجد له مخرجا في التأويل. لا، ده المؤدب ده بيقول ده دول مجانين من ظاهر الجنون حتى ما شافش كلام ابن عبد البر. قال لك والجماعة الحمقى الذين تكلفوا بتكلف ممجوج وأحمق راحوا يتكلمون بكلام يعني كلام ساقط والكلام ده، وقال لك ربما كان القردة دول من نسل الذين مسخوا قردة من بني إسرائيل. فعلا بعض العلماء أزل الكلام، بس علماء آخرون ردوا عليهم بحديث مسلم وغيره، إن الله إذا مسخ نسلا إذا مسخ مسخا لا يجعل له نسلا ولا عقبا. الجماعة من بني إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كونوا قردة خاسئين، دول ما لهمش نسل ولا لهم عقب. لكن العالم، ما أنا زي ما قلت لك الفهم ده نعمة من الله، قد لا يوفق العالم يلاقي الحديث صحيح ولا مطعن فيه، بس المعنى مش راكب معاه، مش راكب مع دماغه، ما ينكروش، يوم يحاول يتأول، فقد يكون تأويله ضعيفا مردودا. لكن هو ده طريقة أهل العلم، أنه يتأول الخبر الصحيح أو يتوقف عن تأويله. فابن عبد البر بيقول لك لعلهم كانوا من الجن فعشان كده حصل لكذا. أنا بقى عايز أقول قول ابن عبد البر لو صح ذلك، واحد ممكن يقول لك ما هو كده طعن في رواية البخاري، لأن ابن عبد البر شكك في صحة الرواية. أقول لك ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري ولم يعلم بها. واحد يقول أنت بتشم على ظهر إيدك، جبت الكلام ده منين؟ أقول لك لأن ابن عبد البر إنما روى هذا الحديث من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون، ما شافش رواية البخاري. وعيسى بن حطان ده حسن الحديث، يعني وثقه العجلي، وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات. يبقى أنا لو هحكم على واحد زي ده أقول أنه حسن الحديث. ابن حجر العسقلاني قال في التقريب إنه مقبول، أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. حتى على كلام ابن حجر العسقلاني قد توبع في رواية البخاري، مش هو عمرو عيسى بن حطان بيرويه عن عمرو بن ميمون؟ ها، خلي عيسى ده أي كلام، رواية البخاري بقى فيها حصين عن عمرو بن ميمون، يبقى روى هذا الحديث عن عمرو بن ميمون اثنان، الأولاني حصين عند البخاري والتاني عيسى بن حطان. لكن ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري، ولو وقف عليها ما وسعه إلا أن يتأولها، ولا يقول إنها منكرة ولا الكلام ده. طيب نرجع لأصل المسألة برضو، المشكلة هل غير المكلف عليه زنا وحد عشان يجيبوا القرد ويرجموه؟ أقول لك عمرو بن ميمون لما رأى هذا، وهذا يشبه بني آدم تماما، وأكثر الحيوانات زنا القرود كما قال ابن قتيبة في مختلف الحديث، يقول ليس هناك حيوان أقرب إلى الإنسان في الزواج والغيرة مثل القرود، ويقول وفي أمثلة العرب يقولون أزنى من قرد. لما يكون واحد من بني آدم مشهور بالزنا وبيزنى على طول يقولون أزنى من قرد. قال ابن قتيبة فلولا أن الزنا فاش في القرود ما ضرب المثل به. فعمر بن ميمون لما شاف المسألة تشبه بني آدم قال رأيت الرجل. يبقى الصواب في المسألة دي لو أنا عايز أتعامل مع الخبر أقول هذا صح إلى عمرو بن ميمون، ولكن أنا مش موافق عمرو بن ميمون على توصيفه للواقع، لكن ما جيش أقول البخاري ومجنون وظاهر الجنون والكلام ده، لأنه قد ثبت فعلا عن عمرو بن ميمون أنه قال هذا الكلام. فممكن أنا أخالف عمرو بن ميمون في الفهم، أخالفه في التوصيف، أقول لا هو قال ده رجم وأنا بصراحة مش موافق على قصة الرجم دي، يبقى خالفت فهم عمرو بن ميمون من غير ما تتهم البخاري إنه مجنون وأمر من المجنون كمان. يعني بقول هو لا يصدقه لا عاقل ولا مجنون. طب المجنون ما يصدقش، هو إيه بعد الجنون بقى؟ لما يكون واحد مجنون عايزين نجيب درجة ثالثة، يلبس بقى الأروانة بقى وحط إيد الأروانة من ورا ولا إيه؟ ما أنا مش فاهم يعني المسألة إيه. فالمسألة لما تشبه مجرد شبه زي ما أي بني آدم يقول الكلب أوفى من بني آدم، ويقعد يقول الكلب بتاعه، وإن الكلب لما أنا مرضت قعد يعيط، وكان بيطبطب عليا، وكان مش عارف بيعمل إيه، وكان ناقص يجيب لي الدواء، وعمال يتمسح فيا، ده حتى ده أحسن من فلان وفلان. الواحد بيقول هذا الكلام ليه؟ رأى منه علامات تدل على وفائه وتدل على حسن صحبته إلى آخره، فتأول هذا التأول. إيه المنكر بقى في الحديث عشان يقول المجنون وظاهر الجنون ويجنن الأمة كلها، ويبقى هو الوحيد بقى من بني آدم اللي ربنا ابتعثه على في القرن الخامس عشر عشان يفهم ما لم يفهمه ملايين العلماء؟ والله الذي يعتقد أن الحق فات ملايين العلماء وهو الذي أدركه، هو ده اللي المفروض يروح يتحط في العباسية. لأن لو رحت العباسية اللي جوه المستشفى دي هو يعتقدون أنهم أعقل العقلاء، وكل المجانين هم اللي بره المستشفى عشان يقول مثل هذا الكلام. ده ابن المثنى روى في كتاب له اسمه كتاب الخيل، أظن هو معمر ابن المثنى له كتاب اسمه كتاب الخيل، يذكر في هذا الكتاب أنهم حاولوا أن ينزوا فرسا على أمه، ينزي فرس على أمه يعني ينكحها، فجاء الفرس وشم أمه فمرضاش إيه ينزو عليها، فأتوا على الأم وجللوها بكساء غطوها ببطنية، وجابوا الفرس ده اللي هو ابنها فنزى عليها، فلما رفعوا هذا الكساء وشم أمه عمد إلى ذكره فقطعه من أصله بأسنانه. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني هذا والخيل أقل فطنة من القرود، فالخيل أقل فتنة من القرود، عمل في نفسه كده لما نزع على أمه، فما بالك بالقرد؟ وقد مر في كلام ابن قتيبة أنه أزنى من قرد، ففين المنكر في الموضوع وفين الإشكال في الموضوع؟ علشان بقى أننا يعني أخلع على البخاري وعلى الأمة هذا الكلام الذي قرأته عليكم إنهم مجانين ولا يصدقوا إلا المجانين والكلام ده، هذا شيء عجيب والله. كمان حاجة من ضمن الحاجات، الإمام مسلم رحمه الله روى حديثا في كتاب صفات المنافقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده رواه مسلم عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. يبقى الخلق كده كم يوم؟ 7 أيام. خلق التربة يوم السبت. خلي بالك انت وهو من الكلام عشان تعرفوا العلماء بيفكروا ازاي، والجماعة دول اللي أمسك بقلم وظن أنه كاتب كيف يفكرون. خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم في آخر ساعة من الجمعة بين العصر والمغرب، يبقى الخلق كام كده؟ ايه؟ 7 أيام. الحديث ده تكلم فيه البخاري وتكلم فيه علي بن المديني شيخ البخاري وتكلم فيه ابن جرير الطبري إمام المفسرين. فالصحفي عايز يدللك يعني إن البخاري مش زي القرآن، ليس كالقرآن في كلام مأخوذ على البخاري، ومسلم هو كمان في أحاديث مأخوذة على مين؟ على مسلم. ومين اللي أخذ الحديث ده على مسلم وضعفه؟ شيخه البخاري وشيخه علي بن المديني وابن جرير الطبري من أقران مسلم، وأدرك ثلة من مشايخ مسلم. قال لك أهو مسلم أهو في أحاديث متكلم فيه. طيب حجة علي بن المديني إيه؟ وحجة ابن جرير إيه؟ علي بن مديني تكلم بكلام إسنادي، تكلم في إسناد الحديث، والبخاري كمان تكلم في إسناد الحديث. نبص على السبورة كده، آدي زي ما انت شايفين اهو، آدي حجاج بن محمد الأعور، وادي هشام بن يوسف الصنعاني، وادي محمد بن ثور الصنعاني. الثلاثة دول ها يروون هذا الحديث عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة. هو ده الإسناد الموجود في مسلم. حجاج بن محمد الأعور ده اللي في مسلم. هشام بن يوسف الصنعاني ده رواه عباس الدوري، معرفش ان شايفين اللون الاحمر ده ولا لا، اهو هشام بن يوسف الصنعاني روايته دي جت في كتاب عباس الدوري في تاريخ ابن معين. ومحمد بن ثور الصنعاني ده رواه ابو الشيخ في كتاب العظمه ورواه الطبراني في الاوسط. التلاته دول رووا الحديث بالاسناد اللي انا قلته لكم دول. علي بن مدين قال ايه بقى كما في كتاب علوم الحديث للحاكم؟ قال ما ارى أن إسماعيل بن أمية دهو أخذ هذا الحديث إلا من، خلوا بالكم اللون الأحمر ده بقى، إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. طب إبراهيم بن أبي يحيى ده بيروي عن قال إيه بقى؟ قال شبك صفوان بن سليم يده بيدي، قال صفوان وشبك أيوب بن خالد يده بيدي، وشبك عبد الله بن رافع يدي بيدي، وشبك أبو هريرة يده بيدي، وقال خلق الله التربة يوم السبت. تمام. عبدين بن مديني بيقول إيه بقى؟ بيقول إسماعيل بن أمية ده أخذ الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث. يبقى كأن إسماعيل بن أبي عمل إيه؟ دلس إبراهيم، أسقطه من الإسناد. فالمفترض بقى الإسناد الجديد يبقى إيه؟ الإسناد الجديد هيبقى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان عن أيوب بن خالد. الكلام ده أنت أنا أسلم به يوم ما يكون إسماعيل بن أمية مدلس، فأسقط إبراهيم المتروك. لكن ده إسماعيل ثقة ثبت لم يدلس ولم يرسل، يبقى كلام علي بن مديني كلام مش صحيح. طيب قال لك طب ما زي ابن جرير ما قال، قال لك تم ده مخالف للقرآن، لأنه ثبت في القرآن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وحديث أبي هريرة بيقول أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وآدم في 7 أيام. يبقى حديث أبي هريرة مناقض لإيه؟ مناقض للقرآن. أنا بقول لك بقى على المتكلم بهذا أن يثبت أن يوم الجمعة الذي خلق الله فيه آدم كان عقب يوم الخميس الذي قبله حتى يعد سابعا. ما احنا بنقول خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الحد، الشجر يوم الاثنين، المكروه يوم الثلاث، النور يوم الاربع، وبث الدواب يوم الخميس، كده ست ايام اهو. انا عايز واحد يثبت لي بقى ان يوم الجمعة الذي خلق الله فيه ادم كان عقب الخميس اللي قبله حتى يعد سابعا، ولا يستطيع احد لا ان ياتي بدليل لا من القران ولا من السنه ان اليوم الجمعه كان سابع الايام. والواو في هذه الاحاديث كلها لمطلق وليس للترتيب، خلق الله تربه يوم السبت وخلق الجبال يوم الاحد، الواو دي اللي ما بين وخلق وخلق وخلق انت ما تقدرش تقول انها على الترتيب. ليه؟ لان الواو ليست للترتيب ولكن لمطلق الجمع. يؤيده ان الله عز وجل اخر خلق ادم بعد ما خلق السماوات وخلق الارض وخلق الجن خلق ادم. وطبعا قصه تاخر خلق ادم موجوده في سوره البقره، لما أمر لما خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وأمر إبليس أن يسجد لآدم، كانت السماوات موجودة وكانت الأرض موجودة وكان الملائكة موجودين وكان الجن موجودين، وآدم تأخر خلقه بعد ذلك. فيبقى المتكلم بهذا اللي بيقول إن الحديث يعارض القرآن عليه أن يثبت أن يوم الجمعة اللي هو يوم خلق آدم كان عقب الخميس الذي قبله حتى يعد يوما سابعا. وحديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه يحل الإشكال من أساسه، ولكن طبعا يعني الوقت يعني بتاعنا أزف، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن جمعنا الله عز وجل وإياكم سأتكلم بطرف عن هذا الحديث، ثم أكمل الكلام عن بقية الاعتراضات التي اعترض بها هؤلاء الجهلة الذين لا يجدون درة عمر، ولو كانت درة عمر موجودة لظل هؤلاء في جحورهم وما خرجوا ليتعدوا على سائر علماء الأمة ويلعبون في مصادرنا الأصلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب، الله رب الخلائق كلها فهو القريب. فعجل إليه بتوبة قبل المشيب، فالشمس تشرق بكرة ولها مغيب، فالشمس تشرق بكرة